وكاين وليست وكاين. يعني حتى خارج الشاطبية القراء الثلاثة خلف العاشر وأبو جعفر ويعقوب لا يوجد عندهم قراءتها بالياء، وإنما أبو جعفر يسهل الهمز في كائن يقرأها وكائن وكائن، فهي مسهلة عنده ولا ياء مكسورا كما قال الشاطبي. فلا أعلم هل هي قراءة مستفيضة وقف عليها ابن جرير رحمه الله تعالى، أم أنها يعني قراءة شاذة لا أعلم. هو قال عنها قراءة مشهورة بتسهيل الياء كائن، ولم أجدها في القراءات العشر، ولم أجدها في القراءات العشر، وإنما قرأت وكأي وكائن كما قال الشاطبي ولا ياء مكسورا، وقرأت أيضا بالتسهيل تسهيل الهمز عند أبي جعفر قال وكائن ولا ياء مكسورا، لم أقف على قراءة فيها كائن كائن بالياء. هذا التنبيه حتى تكمل الفائدة اتصالا بما ذكرناه في الدرس الماضي. قال الله سبحانه وتعالى وما زال الكلام عن غزوة أحد: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. هذه قاعدة لا تتغير عبر الزمان ولا المكان أبدا، هذه قاعدة في القرآن ذكرها الله عز وجل في ثنايا الكلام عن أحد حتى يعلم الإنسان أن طاعة الكافرين سبب لأن نرتد على أعقابنا. لن يأتي زمان تكون فيه طاعة الكافرين سبب لثباتنا في الدين. الكافر مهما نصح ومهما أظهر النصح ومهما تبذل في النصح واجتهد، اعلم أن طاعته سبب لأن نرتد على أعقابنا. أي كلام تحت أي شعار، أي شعار ليبرالية علمانية ديمقراطية حرية مدنية، أي شعار يرفعونه باذلين النصح لنا في ذلك، اعلم أنه إذا لم يكن في ظل طاعة الله ورسوله وإقامة دين الله سبحانه وتعالى على الحقيقة فإنه سبب لأن نرتد على أعقابنا، وهم لن يرتاحوا حتى نتبع دينهم ولن يرضوا حتى نتبع دينهم. هذه قاعدة لا تتغير ذكرها الله عز وجل في أكثر من سورة، وهنا ذكرها في ثنايا الكلام عن غزوة أحد، وربما الإشارة في ذلك إلى المنافقين أو أنها إلى عموم الكافرين. فالمنافقون في بداية الغزوة رجعوا بثلث الجيش، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، ومن الناس ممن يعني لم يرجع مع المنافقين وظل في أحد يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل طمعا بغنائم، منهم من أشاعوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو مات النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعتهم سبب للردة أو سبب للخسارة أو سبب للهزيمة أو سبب للذل للذل. قال الله سبحانه وتعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. بينا معنى الردة على العقب، وهي أن يقع الإنسان على ظهره على قفاه، هذا هو الارتداد على العقب، والمراد به هنا الردة عن دين الله سبحانه وتعالى بعد الاستقامة فيه وبعد المضي قدما فيه ينتكس ويخيب والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فتنقلبوا خاسرين. فتنقلبوا خاسرين، والخسارة أنواع ذكرها الله عز وجل هنا وذكرها في آية ثانية كثيرة جدا. الخسارة في القرآن أنواع كثيرة جدا يذكرها الله عز وجل: نكرة، خسارة، خسران، ويذكرها سبحانه وتعالى معرفة أحيانا الخسران. الخسران، خسران نكرة كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، خسرانا. والمعرفة كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، في سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الخسران بالمعرفة بالتعريف بأن. وذكرت الخسران بذكر الفاعل منه، فقال كما في هذه الآية في سورة آل عمران: فتنقلبوا خاسرين، فتنقلبوا خاسرين. الخسارة هو أن يفقد الإنسان رأس ماله، هو أن يفقد الإنسان رأس ماله، يذهب أدراج الرياح. وهذا توعد الله عز وجل به كثيرا من الناس كالكافرين وغيرهم. وكمن يطيعهم من المسلمين. المسلم قد يطيع الكافر في الفسق والعصيان حتى ولو لم يخرج من الملة، لكن طاعة الكافر سبب للخسران، سبب للخسران. قد يخسر كثيرا من الحسنات، وقد يخسر سمعته، وقد يخسر ماله، وقد يخسر مكانته الاجتماعية. فطاعة الكفار سبب للخسارة، لكن المسلم إذا بقي على الإسلام ومات على الإسلام لا يبلس. والإبلاس أشر أنواع الخسارة، وهو أشر أنواع الإفلاس. فهناك خسارة وإفلاس وإبلاس، الإبلاس أشرها. الخسارة والإفلاس معنيان متقاربان، الخسارة والإفلاس معنيان متقاربان، وقد يقع فيهما المسلم. قد يقع المسلم في الإفلاس وقد يقع في الخسارة، لكن المسلم الذي يموت على الإسلام، لم يأتي بعمل ناقض من نواقض الإيمان والإسلام، المسلم لا يبلس وقد يفلس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي، فنسبهم إلى أمته. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة، يعني حسنات، ثم يأتي وقد قتلها، وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، يعني يطهر في النار حتى ينقي ما عليه من الذنوب ثم يرجع إلى الجنة بالتوحيد. إذا المسلم قد يفلس، قد يخسر كما في هذه الآية، لكن المسلم لا يبلس. طيب ما الفرق بين الإفلاس والإبلاس؟ الإفلاس خسارة يرجى لها عوض أو بعدها عوض، الإفلاس هي خسارة يرجى بعدها عوض، يرجى خلف. أما الإبلاس خسارة لا يرجى بعدها عوض، والعياذ بالله. ولهذا سمي بالإبلاس إبليس، إبليس. فإبليس فعيل أو صيغة بلاغية من الإبلاس، من الإبلاس، وهي الخسارة العظيمة التي لا يرجى بعدها عوض. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. الإبلاس يكون للكفار، هم المبلسون، لأن خسارتهم لا يرجى لها عوض، لا يرجى لها خلف، والعياذ بالله. والإنسان يحذر من كل صفة ذكر الله عز وجل في القرآن تؤدي إلى الخسارة والإبلاس، لأن حفظ رأس المال مطلب بالإضافة إلى تنميته، وأفضل ما ينمي الإنسان مع الله عز وجل أن يستثمر مع الله بالحسنات، فهو العوض أو فهو الربح الدائم، الربح الدائم الباقي الذي لا يفنى ولا يزول بإذن الله عز وجل. وصورة النهي هنا، صورة النهي هنا لها عدة أشكال، سواء طاعة الكفار الذين قاتلوا في أحد، أو طاعة المنافقين الذين رجعوا بثلث الجيش أو أشاعوا مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فيه تنبيه لمن عصى من الرماة فنزل قبل إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري نهى الرماة أن ينزلوا حتى ولو ظفر الكفار بالمسلمين، قال فلا تعينونا، فلا تعينونا، إن رأيتمونا ظفرنا بهم فلا تنزلوا ولا تتركوا مكانكم، وإن رأيتم الكفار ظفروا بنا فلا تنزلوا ولا تتركوا مكانكم. نهي واضح ولا لا؟ في الحالين لا تنزلوا، لا في ظفر ولا في هزيمة، لأن مكانهم فيه حفظ ثغر للمسلمين، إذا كشفوا من جهته جاءتهم الهزيمة، وهذا الذي كان. قد يكون فيه تنبيه للعصاة من الرماة. ثم قال الله عز وجل بل الله مولاكم، المولى ذكرناها في سورة البقرة وذكرناها أيضا في سورة آل عمران بداية، المولى الحبيب القريب الناصر، المولى الحبيب القريب الناصر، ولن نفصل لأننا سبق لنا أن فصلنا بذلك. قال وهو خير الناصرين، لأن نصر الله سبحانه وتعالى كاف، نصر الله عز وجل كاف، إذا نصرك الله عز وجل فلا غالب لك، وإن خذلك الله فمن ذا الذي ينصرك من بعده. وسيكرر نفس هذا المعنى في خواتيم سورة آل عمران كما سنرى عز وجل إن شاء الله عز وجل، سواء في هذا الفصل أو الفصل القادم سيأتي إلى هذا المعنى أيضا في خواتيم سورة خواتيم سورة آل عمران بإذن الله عز وجل. قال بل الله مولاكم، بل كلمة إضراب يعني أضرب على الذي فات كله، واحفظ هذه المعلومة، كلمة بل كلمة إضراب، ما معنى إضراب؟ يعني دعك من كل ما قلت لك واحفظ هذه المعلومة، وهي كلمة تؤكد تقوي معنى ما بعدها، بل كلمة تقوي لما بعدها. فالله عز وجل يقول احفظ هذه الكلمة لا تتركها أبدا، الله مولاك وهو خير الناصرين، الله مولاك وهو خير الناصرين. لكن متى ينصرك؟ إذا كنت أنت مولاه أيضا، إذا كنت أنت قائم على أمره، إذا كنت أنت وليه في فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما أنك تعصي الله سبحانه وتعالى وتهمش أمره جل في علاه ثم تقول أين النصر؟ قال الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وعد من الله عز وجل، مولاك ناصرك خير الناصرين، يعدك بأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا حدث كما يقول ابن جرير، حدث لما قال أبو سفيان للجيش، قال لهم قال كلمة دعا عليهم بئس ما صنعتم، نعم قال بئس ما صنعتم أن قتلتموهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم. ماذا قال أبو سفيان؟ قال بئس ما صنعتم، يخاطب جيشه بعد أحد، بئس ما صنعتم أن قتلتموهم يعني هزمتموهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد الهارب تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم، يعني هذه فرصتكم التي لا تبقون منهم أحدا. فاجتمع الجيش مرة ثانية ثم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا رجلا في الطريق فقالوا له اسبقنا وأخبر محمدا بما صنعنا، يعني أراد أن يرعب المسلمين. بعد الهزيمة بعث رجلا يسبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له سيأتونكم قد اجتمعوا بقوة أكبر مما كانوا عليه وسيغزونكم في المدينة، كنوع من الرعب. فقذف الله الرعب في قلبه هو ومن معه. لما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا ونادى وخرج للكفار إلى حمراء الأسد، فبدل أن يلقي هو الرعب في قلوب المسلمين ألقى الله الرعب في قلبي أبي سفيان ومن معه. هذه سبب الآية، هذه مناسبة الآية، أن أبا سفيان بعد أحد قال للكفار بئس ما صنعتم أن قتلتموهم حتى إذا لم يقم منهم إلا الشريد تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم، يعني أزيلوهم أو أبيدوهم. فأرسل رجلا يخوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وخرج مع من معه إلى حمراء الأسد، فانقلب الكفار وارتدوا. فأحد ليست كلها هزيمة، أحد ليست كلها هزيمة، أحد سبقت ببدر نصر وختمت بحمراء الأسد. أحد ليست كلها هزيمة، إنما الهزيمة في موضع عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي ذكرناها في الدرس الماضي، ثلاث أمور، لأنها ختمت بحمراء الأسد. حمراء الأسد انهزم الكفار منها دون قتال وخافوا خوفا شديدا، ألقى الله في قلوبهم الرعب. يقول الله هنا في هذه الآية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، وهذه قاعدة أيضا بعد القاعدة التي قبلها. الكفار متى ما وجد في المسلمين من يقيم أمر الله سبحانه وتعالى الكفار مرعوبون، احفظوها، لا يمكن أن يكون الكافر إلا مرتعبا من المسلمين. لكن متى؟ إذا وجد من المسلمين من أقام دين الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، صدقوا مع الله في طاعة أوامره واجتناب نواهيه، متى ما توفر هؤلاء الناس خذها قاعدة إلى يوم القيامة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، أي بسبب شركهم، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان قال بعض المفسرين الحجة وقال بعضهم العلم، والمعنى واحد، المعنى واحد، فهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأشركوا به سبحانه وتعالى من غير حجة، من غير بيان، من غير سلطان، من غير علم، لأن الحجة لله سبحانه وتعالى، لأن الحجة لله جل وعلا، ودين الله هو دين العقل والسلطان والعلم والحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، بعد إلقاء الرعب في قلوبهم مواهم النار، أي سيمكثون فيها أبد الآباد، لا مأوى لهم غيرها، لا مأوى لهم غيرها، وبئس مثوى الظالمين. بئس كما ذكرنا كلمة استيفاء للذم، كلمة استيفاء للذم، أي مكان مذموم، بل أشد أنواع الذم الذي سيؤويهم، الذي سيؤويهم يعني النار، يعني النار. وأوصاف النار كثيرة جدا ذكرنا بعضها في سورة البقرة، والقرآن مليء بأوصاف النار، هذه الأوصاف التي تجعل الإنسان إذا عقل معناها يعلم فعلا قول الله سبحانه وتعالى بئس مثوى الظالمين، بئس مثوى الظالمين. وهذا يدل على أن الشرك ظلم، كما قال سبحانه وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهنا قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فشركهم ظلم، شركهم ظلم، وهو أعظم أنواع الظلم، وهو أعظم أنواع الظلم. إذن هذه الآية في حمراء الأسد، قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ذكر ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي أنه قال لما رجع المسلمون إلى المدينة قال بعضهم كيف هزمنا وقد وعدنا الله بالنصر، كيف هزمنا وقد وعدنا الله بالنصر، فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية أي سبب هزيمتكم ما وقعتم فيه من العصيان، ما وقعتم فيه من العصيان. وخبر أحد ذكرنا بعضه في دروس ماضية حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار داخل المدينة، فعزم الصحابة عليه أن يخرجوا إلى أحد فحصل القتال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله ابن جبير الأنصاري وقال لهم لا تنزلوا، كما ذكرت لكم لا تنزلوا سواء ظفرنا بهم أو ظفروا بنا حتى آذن لكم، حتى آذن لكم. لما انتصر المسلمون في بداية المعركة، وبداية المعركة عجيبة جدا يا إخوة، بداية المعركة سبحان الله سبحان الله، يعني دين الله عز وجل مع نصرة دينه ونصرة نبيه أمر عظيم. يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه رأيت رجلين عظيمين شديدين بياض الثياب يقاتلان قتالا شديدا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله، وفي بعض الروايات أن هذين الملكين هما جبريل وميكائيل. الله أكبر، نصر عظيم في بداية المعركة، جبريل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره وعن شماله ميكائيل. وأما قول مجاهد لم تقاتل الملائكة لا في أحد ولا قبله ولا بعده إلا في بدر، المراد به قتالا كاملا حتى نهاية المعركة، قتالا كاملا، لأن الملائكة ارتفعت لما نزل الرماة، صعدت الملائكة لما نزل الرماة. أما بداية المعركة نزلوا ولا ما نزلوا؟ نزلوا. وخبر سعد بن أبي وقاص واضح، جبريل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وميكائيل عن شماله يقاتلون قتالا شديدا. إذن قول مجاهد لم تقاتل الملائكة لا في أحد ولا قبله ولا بعده إلا بدر، المراد به إيش؟ قتالا كاملا، قتالا في معركة كاملة، بدر الوحيدة التي قاتل فيها الملائكة من بداية المعركة إلى نهايتها. طيب نزول الملائكة في حنين، نزلوا تثبيتا ورآهم الكفار ولم يقاتلوا، ما حصل قتال في الملائكة مع الكفار إلا في إيش؟ في بدر. أما أحد فقاتلوا في بداية المعركة قتالا شديدا وانهزم الكفار انهزاما مهولا، سقط اللواء، لواء الكفار رايتهم سقطت، ثم حمله سبعة من قبيلة واحدة من بطن واحد من قريش، كان اللواء فيهم يقتلون الواحد تلو الآخر وتسقط الراية ويحمل، حتى حمله آخر شيء امرأة، حملته امرأة، حتى حملت الراية في النهاية امرأة، هي أخت السبعة الذين قتلوا، هي أختهم، رفعت الراية فاجتمع الكفار عليها، ما بقى إلا امرأة تحمل الراية، ثم انهزموا والراية مرفوعة. من كانت، من كانوا يسقطون الراية؟ مئة، مئتين، ثلاثة، حمزة وعلي بن أبي طالب وعاصم بن ثابت رضي الله عنه، ثلاثة شكلوا مثلثا يسند كل واحد منهم ظهره على صاحبيه، قنبلة موقوتة، ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، كلما رفعت الراية هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى الراية وأسقطوها، مع أن القتال الشديد يكون وين؟ عند الراية، أقوى الفرسان وأقوى كذا يكون عند الراية، إذا سقطت الراية انهزم الجيش. فهؤلاء الثلاثة ما أبقوا راية، سبع مرات يسقطون الراية، سبعة إخوة، يحملها الكبير يموت، يحملها الأخ الأصغر منه يموت، يحملها الأخ الأصغر منه يموت، حتى سقط السبعة. فجاءت أختهم ورفعت الراية فاجتمع الكفار كلهم عندها، والثلاثة الأبطال رضي الله عنهم يتناوبون على إسقاط الراية، عجيبين الثلاثة. عاصم بن ثابت كان يأتيه عشرة فيقتلهم، هذه في قصة بئر معونة، ها، مقتلة القراء. عاصم بن ثابت هذا الذي كان مع حمزة وعلي بن أبي طالب في بئر معونة يرسل الكفار له 10 فيقتلهم لوحده، فيرسلون 10 آخرين فيقتلهم لوحده، فيرسلون 10 آخرين فيقتلهم لوحده، حتى رموه بالنبال عن بعد، قالوا هذا لا تقربون عليه، هذا 10 يقتلهم كأنه يقاتل رجل واحد، فرموه بالسهام وهو في أرض مكشوفة، رموه بالنبال حتى قتل رضي الله عنه، فدفنه الله عز وجل. هو دفين الله عاصم بن ثابت. ما يعرفون عيالنا يعرفون ميسي، ها عيالنا يعرفون ميسي ورونالدو، ما يعرفون عاصم بن ثابت. دفين الله، دفين الله، هذا عاصم بن ثابت قال اللهم لا يمسن جسدي جلد مشرك، فبر الله له كلامه. لما قتل أراد الكفار أن ينزلوا إليه، فجمع النحل عليه سبحانه وتعالى، غطي جسده بالنحل، فابتعدوا وقالوا فليذهب النحل ثم نذهب إليه، أرادوا به المثنى. هذه الأخبار لازم تعرفونها يا إخوة، والله حرام لازم تعرفونها. فقالوا نتركه حتى يذهب النحل عنه ثم نأتي إليه، فأنزل الله مطرا من السماء فحمله السيل فلحقوا به، والسيل يحمل جثته رضي الله عنه، حتى دفن مع السيل والطين فلا يعلمون أين دفن، فرجعوا. ليش ذهبوا؟ لأن في أحد أخت السبع الذين قتلوا قالت من لي برأس عاصم بن ثابت، من لي برأس عاصم بن ثابت، أشرب برأسه الخمر، يعني أفضي الجمجمة وأعبد فيها خمر وأشرب، وأملأ له الرأس ذهبا. شو تقول المرأة هذه التي حملت الراية بعد إخوتها؟ إيش تقول حق الناس؟ تقول من لي برأس عاصم بن ثابت، أشرب برأسه الخمر وأملأ له الرأس ذهبا، انتقاما لإخوتها السبعة. فهمتم؟ فهمت؟ ولهذا كان العرب يطمعون لما قتلوا عاصم بن ثابت، قالوا اذهبوا برأسه إلى فلانة تملأ لكم الرأس ذهبا. فدفنه الله وبر قسمه، ولم يمس جسده مشركا في حياته ولا في مماته. يقترب العشرة منه يقتله دون أن يمسه أحد منه. الله أكبر، الله أكبر، هذا لازم نعرفه. يذهب 10 آخرون فيقتلهم، ثم 10 فيقتلهم، قالوا هذا ما تستطيعون عليه، ارموه من بعيد بالسهام والنبال حتى يموت. فلما قتل ضلع عنه حجب الله جسمه عنه بالنحل ثم بالمطر، فدفن ولم يعرف مكانه، فبر الله قسمه حيا وميتا رضي الله عنه وأرضاه. إذن أحد في بداية المعركة معركة عظيمة، انهزم الكفار شر انهزام، 70 قتل، ما أن بدأت المعركة حتى قتلوا وانهزموا. أمنت بالله العظيم، الرايات تسقط وكأنها غير موجودة، كأن الذي يحملها طفل، وكأنه لا يوجد حراس عليها، حتى وصل الأمر إلى أن حملته امرأة في النهاية. في هذه اللحظة الرماة يرون المعركة ويرون الانهزام الشديد والقتلى في الأرض، فقلنا نساء، كان في نساء في جانب الجبل من جهة ثانية من الجبل، قلنا الغنيمة الغنيمة، ورفعنا عن سوقهن حتى بدت خلاخيلهن، حتى بدت خلاخيلهن، يقولنا للرماة الغنيمة الغنيمة، فنزل الرماة، وعبد الله بن جبير يقول لهم أثبتوا أثبتوا، ألم يعهد إليكم رسول الله ألا ينزل منكم أحد؟ فكان يقولون انظر انظر انظر، قد انهزموا قد انهزموا. آمنت بالله العظيم، فنزلوا، فاستغل هذا الظرف من؟ خالد بن الوليد، وكان عنده جيش من الفرسان خلف الجبل من المنطقة التي فيها رماة، ما كانوا يستطيعون أن يدخلوا أرض المعركة بسبب ماذا؟ بسبب الرماة، الرماة في أعلى الجبل يرمونهم، فيرجع خالد ومن معه. لما نزل الرماة دخل خالد في فرسانه ومن معه، فصار المسلمون بين فكي كماشة، بين فكي كلاب كالب، بين فكي كماشة، فدارت الدائرة على المسلمين. ممن أبلوا بلاء حسنا نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها، قطعت يدها في تلك المعركة، ها، وجاءها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظام، دعا لها دعاء عظيما وقال لها: لموقف أم عمارة، لموقف أم عمارة في أحد أعظم من موقف فلان وفلان، وسمى رجالا رضي الله عنها، وقال: لقد استعرت يا أم عمارة، يعني وصل بك الأمر إلى أعلى القوة، وقال لها: الحمد لله. لما قطعت يدها جاء المسلمون وأمسكوا بالرجل فجاءت وقتلته، فقال لها: الحمد لله الذي أرى أظهرك بعدوك وأرى ثأرك بعينك، الحمد لله الذي أظهرك بعدوك وأراك ثأرك بعينك. والعجيب أنها ثأرت لنفسها مرة ثانية لما قتل مسيلمة ابنها حبيب، تعرفون حبيب، حبيب بن أم عمارة، حبيب بن زيد رضي الله عنه، هذا كان يقول له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد أن محمد رسول الله. يقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: إن في أذني عما تقول صمما. فيضربه فيقطع منه قطعة بالسيف. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد أن محمد رسول الله. وهو ينزف أعضاءه تقطع، ينزف دما، أشهد أن محمد رسول الله. يقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: إن في أذني عما تقول صمما، مو قاعد أسمع إيش قاعد تقول. فيضربه حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. أم عمارة هي من قتلت مسيلمة، فقالوا لها: الحمد لله الذي أظهرك بعدوك وأراك ثأرك بعينك، وهو حديث رسول الله قاله لها في أحد صلى الله عليه وسلم، فرأت ثأرها مرتين، مرة لما قطعت يدها في أحد، ومرة لما قتلت مسيلمة، رموه بالنبال وضربوه بالسيوف حتى سقط الأرض، صار مسيلمة يخر خوار العجل متضرجا بدمائه، فنادوا أم عمارة: يا أم عمارة، يا أم عمارة، يناديها خالد رضي الله عن خالد، وعبد الله ابنها أيضا، عبد الله ابنها الكبير: يا أم عمارة، يا أم عمارة. فجاءت أم عمارة بيد واحدة رضي الله عنها، الأخرى مقطوعة، فقالوا: هذا الخبيث، فضربته وقتلت رضي الله عنها. إذا كنا النساء كما روينا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. فأين من كانت الزهراء قدوتها؟ ممن تقفت خطى حمالة الحطب. هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب؟ تزعل الله، شوف بنات المسلمين اليوم في حال يأسف الإنسان عليه. ولقد صدقكم الله وعده في النصر في بداية المعركة، وفي النصر في بدر، وفي النصر في حمراء الأسد، إذ تحسونهم بإذنه. الحس القتل، والحس العلم، وحس يحس قتل، وأحس يحس علم. إذ تحسونهم تقتلونهم بإذن الله، حتى إذا فشلتم في نزول الرماة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. عبد الله بن جبير رضي الله عنه يقول لكم: أثبتوا أثبتوا أثبتوا. قتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه، هو ممن ثبت. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي الدنيا والغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرف الكفار عنكم وأرجعهم ليبتليكم ابتلاء عظيما شديدا. وقف أبو سفيان على نشز، النشز يعني على بعد مبعد من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، فصار ينادي أبو سفيان، وحديث البخاري، صار ينادي يقول: يا محمد ينادي بأعلى صوت ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، اهتز بهم الجبل لما مروا من فوق أحد، اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد وضربه برجله، اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وفعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر، الشهيد عمر وعثمان، عمر وعثمان، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. أبو سفيان ينادي المسلمين ما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يا محمد يا محمد، لا يجيب، أفيكم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا. فقال أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا ثلاث مرات. قال أفيكم عمر ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوا. فقال شوف هذه مكانة أبو بكر وعمر، شوفوا المكانة العظيمة. فقال أبو سفيان لمن معه قد قتلتموه، يعني بمجرد قتل الثلاثة انتهى القوم. شوفوا مكانة أبو بكر وعمر، يعرفها أبو سفيان أثناء كفره ولا يعرفها بعض الناس في هذا العصر. أبو سفيان يقول للمسلمين أفيكم محمد؟ فما يجيبون. أفيكم أبو بكر؟ ما فيكم، ما يجيبون. أفيكم عمر؟ خلاص إذا ما بقى بالإسلام أحد، إذا زال الثلاثة هؤلاء ما بقي الإسلام. يعرف أبو سفيان مكانة أبو بكر وعمر وما يعرفها بعض الحمقى في زماننا هذا. قال قد قتلتموه. فلم يتمالك نفسه عمر فأجابه قال كذبت والله قد أبقى الله منهم من يخزيك به، قد أبقى الله منهم من يخزيك به، أي بالله سبحانه وتعالى. فقال أبو سفيان أعلو هبل مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه؟ قالوا ماذا يقول نقول يا رسول الله؟ قال قولوا له الله أعلى وأجل، وعمر كان صوته جهوري رضي الله عنه، قال الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه؟ قال ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان الحرب سجال وهذه بيوم بدر، ستجدون في القوم مثله، هذه رواية البخاري، ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني، يعني ستجدون في قتلاكم أناس مثل بهم. تعرفون المثلة؟ المثلة التمثيل بالجسد بعد الموت، تقطيع العين، تقطيع اليد، سلخ الجلد، هذه مثلة. يقول أبو سفيان ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها، أن ما أمر جيشي بأن يمثلوا بالقتلى ولم تسؤني، يعني ما نزعل عن أن مثلنا فيكم. في رواية برا البخاري لما قال هذه الحرب سجال وهذه بتلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف تساوي بين قتلانا في الجنة؟ نحن وين انهزمنا؟ قتلانا في الجنة، عرسان شهداء في الجنة. لا، هذه رواية خارج البخاري، لكن في البخاري كما ذكرت لكم قال هذه بيوم أحد والحرب سجال، سجال يعني مرة لكم مرة لنا، ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها، يعني ما أمرت جيشي أنه يمثل بالقوم. قال ولم تسؤني، يعني ما سأثني، فعلها جيشي وأنا لا أتبرأ منها، لا أتبرأ من فعل جيشي. ثم قال الله عز وجل ولقد عفى عنكم، عفى الله عنكم لهذا البلاء الذي أصابكم، الهزيمة بلاء عظيم، وهذا البلاء يغفر الله به ما وقعتم به من أخطاء، يغفر الله به، لأن البلاء في الدنيا كفارة للمؤمن، البلاء للمؤمن